مشاهدة واحدة ولا مشاهدتين، ولكن بالمرور أو بالتكرار هو اللي يحصل. إنه لذلك لا بد من التجريبيات، يعني الحس مع التجربة أو مع المعاودة هو الذي يحصل في النفس القطع. نعم. وكذلك يكون النار محرقة، لو واحد حرقت في النار مرة واحدة لا يعلم منها أن النار محرقة، لكن بالتكرار وبالتجربة يكون عنده شيء مقطوع به وهكذا. نعم. قال التواتر هذا تجريبيات. أيوه. وكون النار محرقة والحجر يهوي والنار تصعد، أي يعني هذا شيء معلوم بالحس، أنت إذا رميت الحجر تراه يهوي تحت فيطلع فوق، والنار إذا اشتعلت تصعد فوق. نعم هذا كله محسوس. نعم. قال رحمه الله: والتجريبيات، وهو ما يحصل بالعادة كإسهال السقمونية الصغرى الصفراء، كتسهيل أو كإسهال السقمونية الصفراء. هذه الصورة خطأ، يعني هم يقولون السقمونية مسهل للصفراء، هذا المفروض يكون الألف ممدودة، هذا تحريف. يعني مثل مثلا أنت ممكن تقول ك يعني معرفتنا أن الإسبرين مسكن مثلا، ونفس الشيء معروف عن طريق العادة أن كل الأدوية والعقاقير الطبية معروفة بواسطة الاستغراء والتتبع بالعادة، لأنه يعني يتكرر ويجرب على شخص أكثر من مرة، فعندئذ يحكمون بأن هذا مهدئ وهذا ينفع في كذا. نعم. سقمون يا شيخ نوع من النبات شيخ؟ نعم أيوه. موجود عندكم في مذكرة الشيخ رحمه الله كون السقمونية مسهل للصفراء هكذا، والسكنجين يعني مهيج لها أو نعم. قالوا كإسهال السقمونية. نعم. الصفراء هو هذا، لأنه لا يفيد القطع إلا بطريق التجربة المتكررة، لأنه لا يكفي مرة واحدة. معروف، لأنه إذا لم يتكرر ما يسمى عادة أصلا، إذا لم يتكرر لا يسمى عادة. نعم. أيوه لابد من، هم يقولوا لابد يعني مع العقل، لأن العقل كيف يحكم بأن هذا قطعي وهو لا يلمس الآن الثلج، وهو كل ما رأى الثلج يتصور أنه أبيض وأنه بارد، هذا بالتكرر هو ما يفيد القطع إلا بهذه الطريقة، ولو كان بالحس فقط لا يفيد إلا إذا كنت لامسا له. نعم. المصنف رحمه الله في ذكر المصطلحات أيوة. يعني فقط يرتبها لكي يعطينا تعريف عنها، وإلا هو رابطها بشيء معين يا شيخ، نوع معين. كيف؟ الآن ذكر الضروريات والأولويات الأوليات والمحسوسات أيوة. والتجريبيات، سيذكر بعدها هل هي مرتبطة بشيء معين في السابق ولا يذكرها بباب التعريف لها؟ يعني الآن أول ما بدأ بالضروريات أيوة. هل هي مربوطة بشيء قبلها؟ لا هو الضروريات هذه كلها هذه كلها تابعة للضروريات، لأن الضروري منه ما هو أولي، ومن لأنه الضروري يشمل الضروري النظري والضروري الأولي والمعلوم بالحواس والمعلوم بالتواتر، كله داخل تحت الضروريات، كلها من أنواع الضروريات. ما نعم أيوة. لأنه كل هذه الضروريات معطوف على الضروريات، الأوليات هي من الضروريات. نعم أيوة. قال: والتجريبيات، وهو ما يحصل بالعادة كإسهال السقمونية الصفراء وإسكار الخمر والمتواترات. نعم. مسهل للصفراء، أي كإسهال السقمونية، كإسهال يعني معناه للصفراء، يعني مصدر أيوة، كإسهال السقمونية للصفراء أو إسهال السقمونية الصفراء يعني أيوة. ممكن هو هذا ممكن يعني أيوة. وإسكار الخمر قال رحمه الله: والمتواترات، وهو ما يحصل بالأخبار تواترا عن المحسوسات أيوة. كوجود مكة وبغداد أيوة. لمن لم يرهما يعني وجود مكة بغداد لمن لم يرهما لا فرق بين من ذهب إلى مكة ومن لم يذهب إليها. والآن علمك بوجود بغداد وأنت لم تأتيها ووجود مكة وأنت أتيتها لا فرق بينهم، إلا أنك ممكن تعرف جزئيات في مكة وهناك لا تعرف فيها جزئيات، لكن العلم بوجودهما لا فرق بينهم، إنه عن طريق يعني التواتر الذي يفيد العلم لقطع. نعم. التواتر الذي يفيد العلم لقطع. نعم. قال وورد على المحسوسات. وبعدين الضروري أصلا منسوب إلى الضرورة، وهو أن الإنسان إذا علم علما ضروريا بشيء لا يمكن أن يفك عنه، ولو أراد أن يشكك نفسه فيه ما استطاع. نعم. قال وأورد على المحسوسات والتجريبيات أنها لا تفيد إلا فيما شهد على التعميم، فإن كان فإن إلا فيما شهد على التعميم. أيوه.